وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. إذن ليست بشيء الدنيا، فهي دنيا في الزمن لتقدمها على الآخرة، دنيا في المرتبة لدنو مرتبتها عن الآخرة. وسمعتم حديث موضع صوت أحدكم بالجنة خير من الدنيا وما فيها. ولذلك لا تكاد تجد أن يمر عليك شهر أو شهران أو أكثر إلا وقد أصبت بالسرور أحزان. وما أصدق وصف الدنيا في قول الشاعر: فيوم علينا ويوم لنا ويوم النساء ويوم النسر. وقوله: وازهد فيما عند الناس يحبك الناس، يعني لا تتطلع لما في أيديهم، ارغب عن ما في أيدي الناس يحبك الناس. وهذا يتضمن ترك سؤال الناس، أن لا تسأل الناس شيئا، لأنك إذا سألت الناس أثقلت عليهم وكنت دانيا سافلا بالنسبة لهم، فإن اليد العليا خير من اليد السفلى، اليد العليا المعطية والسفلى الآخرة. ففي هذا الحديث فوائد، منها علو همم الصحابة رضي الله عنهم، لا تكاد تجد أسئلتهم إلا لما فيه خير في الدنيا أو في الآخرة أو فيهما جميعا. وهنا سؤال: هل الصحابة رضي الله عنهم إذا سألوا مثل هذا السؤال يريدون أن يطلعوا فقط أو يريدون أن يطلعوا ويعملوا؟ الثاني، بخلاف كثير من الناس اليوم، نسأل الله أن لا يجعلنا منهم، يسألون ليطلعوا على الحكم فقط لا ليعملوا به. ولذلك تجدهم يسألون عالما ثم عالما ثم عالما ثم عالما حتى يستقروا على فتوى العالم الذي توافق أهواءه، ومع ذلك لا، قد يستقبلونها بنشاط وقد يستقبلونها بفتور. ومن فوائد هذا الحديث إثبات محبة الله عز وجل، أي أن الله يحب محبة حقيقية، ولكن هل هي كمحبتنا للشيء؟ الجواب لا، حتى محبة الله لنا ليست كمحبتنا لله، هي أعلى وأعظم. إذا كنا الآن نشعر بأن أسباب المحبة متنوعة وأن المحبة تتبع تلك الأسباب وتتكيف بكيفيتها، فكيف بمحبة الخالق؟ لا يمكن إدراكه. الآن نحب الأكل، أليس كذلك؟ طيب، نحب من الأكل نوعا نقدمه على نوع، أليس كذلك؟ وكذلك يقال في الشرب، نحب الجلوس إلى الأصحاب، نحب الوالدين، نحب النساء. هل هذه المحبات في كيفيتها وحقيقتها واحدة؟ هجيبوا جماعة، لا، تختلف. محبة الخالق عز وجل لنا، اللهم حقق لنا هذا، ليست كمحبتنا إياه، بل هي أعظم وأعظم، لكنها حقيقة. زعم أهل التعطيل الذين حكموا على الله بعقولهم وقالوا ما وافق عقولنا من أسماء الله من صفات الله تعالى، قالوا ما وافق عقولنا من صفات الله أثبتناه وما لا فلا. ولهذا أقول لكم قاعدتهم في هذا، يقولون ما أقرته عقولنا من صفات الله أقرناه، وما خالف عقولنا نفيناه، وما لم توافقه ولا تخالفه فأكثرهم نفاه. قال ما يمكن نثبته حتى يشهد العقل بثبوته، وبعضهم توقف فيه. أيهم أقرب إلى الورع؟ أيهم أقرب إلى الورع؟ الذي توقف ومع ذلك فلم يسر سبيل الورع. سبيل الورع أن نثبت ما أثبته الله لنفسه مطلقا، سواء أدركته عقولنا أم لا، وأن ننفي ما نفاه الله عن نفسه مطلقا سواء أثبتته عقولنا أو لا. وما لم ترد عقول النبي إثباته أو نفيه نثبته إن أثبته الله لنفسه، وننفيه إن نفاه الله عن نفسه. المهم نعود إلى المحبة. محبة الله للعباد ثابتة بالقرآن والسنة وإجماع السلف الصالح. قال الله تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقال عز وجل: إن الله يحب المتقين، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. وآياته متعددة. ماذا يقول أهل العقل الذين حكموا على الله بعقولهم؟ يقولون: محبة الله يعني إثابته، يعني إثابته على العمل. فنقول: الإثابة على العمل أليس من لازمها المحبة؟ لأنه لا يمكن أن يثيب على عمل إلا وهو يحبهم. إذ العقل لا يمكن أن يحكم بأن أحدا يثيب على عمل وهو لا يحب العمل، العقل ينفي هذا. فإذا رجعنا إلى العقل صار العقل دليلا عليه، وحينئذ يجب أن نثبت المحبة بدون واسطة. نقول: محبة حقيقية. طيب لو أنكروا المحبة وقالوا: إن الله لا يحب، هكذا كذبوا القرآن. ولذلك نقول: إنكار حقيقة الصفات إن كان إنكارا تكذيب وجحد فهو كفر، وإن كان إنكار تأويل فهذا فيه تفصيل. إن كان للتأويل مساغ لم يكفر، لكنه خالف طريق السلف فيكون بهذا الاعتبار فاسقا مبتدعا. وإن كان التأويل لا مساغ له لم يقبل منه، لم يقبل منه أبدا. ولهذا قال العلماء: لو قال شخص: والله لا أشتري الخبز في الأيمان، قال: والله لا أشتري الخبز، وذهب واشترى خبز، فقلنا له: عليك كفارة. قال: لا، أنا أردت بالخبز الثوب، أيقبل أو لا يقبل؟ ها؟ لا يقبل، لأن هذا لا ليس له مسار في اللغة. لكن لو قال: والله ما أنام إلا على فراش، ثم خرج إلى الصحراء ونام عليها، وقلنا له: حنث، لأنك لم تنم على فراش. قال: أردت بالفراش الأرض، كما قال عز وجل: هو الذي جعل لكم الأرض فراشا. يقبل أو لا يقبل؟ يقبل، لأن هذا سائل. على كل حال يا أخوان، طريقة السلامة وطريقة الأدب مع الله وطريقة الحكمة أن نثبت لله ما أثبته لنفسه سواء أدركته عقولنا أم لم تدركه، وأن ننفي ما نفاه الله عن نفسه سواء أدركته عقولنا أم لم تدرك، وأن نسكت عما سكت الله عنه. من فوائد هذا الحديث أن الإنسان لا حرج عليه أن يطلب محبة الناس، أن يطلب محبة الناس، يعني أن يحبوه سواء كانوا مسلمين أو كفارا. حتى نقول: لا حرج عليه أن يطلب محبة الكفار له. سبحان الله. تطلب محبة الكفار لك؟ الجواب نعم، لأن الله عز وجل قال: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. ومن المعلوم أنه إذا برهم بالهدايا أو الصدقات فسوف يحبونه، أو عدل فيهم فسوف يحبونه. المحذور أن تحبهم أنت، وأما أن يحبوه كل الناس. ولهذا جاء في الحديث وإن كان ضعيفا أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل على البلد قال: اللهم حببنا إلى أهلها وحبب صالح أهلها إلينا. شوف، لما أراد أن المحبة الصادرة منه قال إيش؟ صالح أهلها. ولما أراد المحبة الصادرة من الناس قال: حببنا إلى أهلها مطلقا. ومن فوائد هذا الحديث فضيلة الزهد في الدنيا. ومعنى الزهد أن يترك ما لا ينفعه في الآخرة. وهل تتصورون أن المعنى أنه لا يلبس الثياب الجميلة ولا يركب السيارة الفخمة، وإنما يتقشف ويأكل الخبز بلا إدام وما أشبه ذلك؟ أو تقولون يتمتع بما أنعم الله عليه، لأن الله يحب أن يرى أثر نعمته عليه، يحب من عبده أن يرى أثر نعمته عليه، وإذا تمتع بالملاذ على هذا الوجه صار نافعا له في الآخرة. أيهما؟ الثاني بلا شك. ولهذا لا تقتر بتقشف الرجل ولبسه رديء الثياب، فرب حية تحت القش. ولكن عليك بعمله وأحواله. ذكرنا أن الزهد مرتبته أعلى من الورع، لأن الورع ترك ما يضر، والزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة. ومن فوائد هذا الحديث أن الزهد من أسباب محبة الله عز وجل، لقوله: ازهد في الدنيا يحبك الله. ومن أسبابه، وهو أعظم الأسباب، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. من أسباب محبة الله للعبد اتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لقوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ومن فوائد هذا الحديث الحث والترغيب في الزهد فيما عند الناس، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعله سببا لمحبة الناس لك. وهذا يشمل أن لا تسأل الناس شيئا، وأن لا تتطلع وتتعرض أو تعرض بأنك تريد كذا. مثال الأول: أن ترى مع شخص من الناس ما يعجبك من قلم أو ساعة، وتقول: يا فلان هذه ساعة طيبة، ألا تهديها علي؟ فإن الهدية تذهب السخيمة، وتهادى وتحاب، وأتى بالمواعظ علشان إيش؟ علشان يأخذ الساعة. لكن إذا كان هذا ذكيا قال: وأنت أيضا أهدى علي ساعتك، ويأتي له بالنصوص.